السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا سيد، هل يجوز للزوج أن يتكلم مع الزوجة بكل إساءة قدام الأبناء ولا كده واجب؟ يتكلم معها بالإساءة؟ سمعتم يا إخواني سؤالها؟ السؤال غير واضح، عذرا. هل يجوز للزوج أن يتكلم مع الزوجة أمام الأبناء بكل إساءة، يعني لا لا يخطو لا لا الأبناء؟ طبعا، لا لا. هل يجوز للزوج أن يتكلم مع الزوجة أمام الأبناء بكل شيء؟ هذا زوج سفيه وقليل الحياء، إنما هناك أمور لا تتعدى ولا تتخطى. بارك الله فيكِ.